احنا قعدنا بعد الفاصل بنرحب بالاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون. السلام عليكم استاذ محمود. وعليكم السلام. انا جايبك في ملف شائك الحقيقه. طبعا كان ليك حلقه على قناه الجزيره مباشر يوم الخميس اعتقد بالليل. نعم. وكنت بتتكلم في الملف اللي انا عايز افتحه ونفسي افتحه من زمان شويه، لان شايف ان الدندنه على فتح الملف ده في الفتره دي بالتحديد زادت قوي في مساله عوده العلاقات المصريه الايرانيه. كانت بدات بعد ثوره 25 يناير بتصريح للاستاذ نبيل العربي اللي هو حاليا اللي كان ماسك وزير الخارجيه، قال لابد من عوده العلاقات بين مصر وايران مره تانية. وبعدين بدأ تحرك وفدي شعبي، هل بيمثل الشعب أو ما بيمثلش الشعب؟ فوجئنا أنه انطلق من فنانين ونخبة من المثقفين وبعض الدعاة الأزهريين، وسافروا على إيران والتقوا أحمد نجادي رئيس إيران، ورجعوا بيطبلوا ويزمروا أنه لا يا جماعة إحنا كنا بنهزر لما كنا قاطعين العلاقات. وبدأ نوع من أنواع الغزل أستاذ محمود إنجاز التعبير من إيران لمصر، أن إحنا هنديلكوا قمح بأقل من سعره ب10% وحنريحكم في الدفع، وهنبعت لكم سياح على مصر ما يقرب من 400 ألف سائح من أول دلوقتي لحد لغاية نهاية شهر رمضان. حضرتك شايف أو شايف الملف ده إزاي؟ هسمع طبعا يعني إجابة حضرتك، بس إحنا معانا تقرير الحقيقة يعني. طب هنجهزوا التقرير. شايف حضرتك الملف ده إزاي أستاذ محمود؟ هو يعني الحقيقة زي أنا ما أشرت منذ يعني يومين في قناة الجزيرة، إن الأصل إنه يكون هناك في علاقات بتعتمد على الندية وعلى الاحترام المتبادل بين الدول. نعم. هو ده الأصل، والاستثناء هو إن يكون هناك مقاطعة لأسباب أو لمرحلة عادة بتكون لها خصوصيتها. نعم. والحقيقة أنه يعني تاريخ العلاقات بين مصر وإيران عمر ما كان هناك فيه قطيعة شبه كاملة، حتى في مراحل وسنوات التوتر والاضطرابات بين البلدين. نعم. أي كان هناك دايما مستوى معين من إيه من العلاقة. وأنا بتصور أن كان في علاقة نسب، علاقة نسب قديمة يعني بين النظام الملكي في مصر والنظام. نعم. الشاه قبل ثورة. نعم. الخميني. نعم. لكن أنا عايز أقول أنه دايما في مستوى للتمثيل موجود، وأعتقد أن مصر طوال هذه السنوات كانت بتتصرف بعقلانية سياسية شديدة جدا فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. وهذه المسألة يعني لا تتعلق بمصر وحدها، يعني عادة الذي يحدد حجم العلاقة ومستوى العلاقة مع الدولة هي وزن الدولة الإقليمي والدولي، وكذلك مدى انضباطها بالقانون الدولي. هل هي مثلا دولة مشاغبة، دولة دايما بتثير القلق في المنطقة؟ نعم. دولة لها طموحات. حتى إسرائيل على سبيل المثال رغم علاقتها الطيبة اللي موجودة مع القوى الغربية، إلا أنك هناك بداخل مراكز صناعة القرار في الدول الغربية هناك بعض القلق والاستياء من تصرفات الكيان الإسرائيلي. نعم. باعتباره أحيانا يخرج على بيتجاوز الخطوط والتقاليد الدولية. نعم. يعني على سبيل المثال يعني في أمريكا بعد أحداث سبتمبر وبعد الجدل الكبير الذي شهده المجتمع الأمريكي بعد الأحداث سبتمبر الدامية، وبدأ الكلام هناك يكتر بشأن حقوق المواطنة بالنسبة للمسلم الأمريكي، وأنه مثلا يعني هدر حقوقه قد يؤدي إلى أن يعتمد إلى أساليب أكثر عنفا في التعاطي مع الواقع الأمريكي بحضارته كما يزعمون، يعني اقترحوا أن يدمجوا جزء من الجالية المسلمة في أمريكا داخل المجتمع الدبلوماسي. فعندما يعني شاءوا أن يجاملوا المسلمين الأمريكيين في هذا الإطار اختاروا دولة يعني لا أكاد أذكر اسمها جزر توفالو على ما أعتقد. هي يعني عبارة عن مجموعة جزر موجودة أعتقد في المحيط الهادي. أي. وهي في هي يعني تالي الفاتيكان في تعداد السكان، يعني تعتبر. نعم. من أقل دول العالم تعداد السكان. نعم. واختاروا واحد يعني اسمه عثمان صديقي مسلم، ويعني عينوه سفيرا لدولة أمريكا في دولة توفالو. إيه توفالو دي بتعرفش. يعني لكن هم اختاروا يعني ما اختاروش مثلا حد في وزن وحجم هيلاري كلينتون عشان يودوه. نعم. توفالو. أنا عايز أقول إن الدول دايما بتقرر علاقاتها الدبلوماسية وفق معايير معينة، ويعني الموقف المصري يعني حتى منذ قيام ثورة يوليو وإلى الآن بالنسبة لإيران لم يكن بدعة من التقاليد والأعراف الدولية في ذلك الشأن. فيما يتعلق بالنسبة للوفد الشعبي الذي يعني كان في في في, في اللي راح إيران. الحقيقة هو هذا الوفد لا ندري من الذي اختاره على فكرة. يعني في يعني الوفد ضم يعني أصدقاء لي يعني حتى ليلة السفر كان معي في التلفزيون المصري كان معي فضيلة الشيخ جمال قطب في حلقة كان عن السلفيين. طيب أنا هرجع لحضرتك عشان معانا فاصل صغير وحنواصل الحديث الشيق مع الأستاذ محمود سلطان. خليكم معانا. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ربنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا وحديثنا مع الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. في عجلة أستاذ محمود، شايف الوفد الشعبي ده كان بيمثل مين، وإيه سبب عودته يتغنى زي الشيخ جمال قطب قال لك مثلا إيران عندها الفهم الصحيح للإسلام؟ كلام ده لم يخرج من عالم أزهري إنه إيران عندها الفهم الصحيح للإسلام، ده موقف لازم يتوقف قدامه ألف مرة. الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أشاد بتقدم إيران الصناعي وبيدندنه دايما على مسألة الاقتصادية. أستاذ جمال، يعني فضيلة الشيخ جمال قطب أعتقد حسب معرفتي به إن هو الحقيقة شخصية مجاملة قوي، وأنا أعتقد الكلام اللي قاله يعني يأتي من قبيل المجاملة للنظام الإيراني. أما فيما يتعلق بالوفد الشعبي الذي يعني ذهب إلى إيران الأسبوع الماضي، فهو يعني يمكن أن نتساءل من خلال ثلاث محاور. يعني من حيث التفويض، من الذي فوض هؤلاء الناس أن يتحدثوا باسم الشعب المصري أمام السلطات الإيرانية؟ واللي تحمل نفقات السفر مين؟ نفقات السفر بالتأكيد تحملتها السفارة الإيرانية من القاهرة بالتأكيد. نعم. الدعوة والإقامة والسفر وخلافه. نعم. أيضا يعني عملية الفرز والاختيار، من الذي اختارهم؟ الحاجة الثالثة التوقيت، وده الأخطر، يعني جهاز النيابة العامة أمس حفظت التحقيق مع قضية الجاسوس الإيراني، هم سافروا قبل أن تعلن النيابة العامة عن قرارها بحفظ التحقيق. هل شايف في ترابط؟ يعني طبعا هم سافروا، وكان هذا الجاسوس لا يزال مدانا بقضية التجسس قبل أن تحفظ النيابة العامة التحقيق، وسافروا معه وكأنهم كريمونا، وكأنهم هم الذين مطالبون بالاعتذار للنظام الإيراني، رغم أنه من المفترض أن النظام الإيراني هو الذي يقدم اعتذارا للحكومة المصرية رسميا على ما قام به الدبلوماسي. وعلى فكرة ما كانش دبلوماسي، نعم، هو ضابط المخابرات الإيرانية، وقام بالتجسس وجمع المعلومات حول المجلس العسكري، وجمع المعلومات حول المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية. طب أنا عايز أتوقف معك عند المجلس العسكري، كان فين من زيارة هذا الوفد يعني وعلمه بتحركهم تجاه إيران، وخصوصا أن الموضوع حساس، مش مسألة أن أنا رايح أسلم على دولة ولا؟ نعم ده صحيح، بس هو المجلس العسكري الحقيقة بدأ يتحسس في مسألة فرض القيود على حركة الأفراد والنشطاء. يعني في طبعا مصر قبل الثورة وما بعدها يعني بتختلف كثيرا، وأعتقد أن المجلس العسكري بات يعني أكثر حساسية في مسألة فرض القيود على حركة الأشخاص والشخصيات العامة، يعني سواء في بس ألا ترى أستاذ جمال إن إحنا بنتكلم في قضية أمن قومي؟ يعني أنا النهاردة مش طالب إن المجلس العسكري يتحسس خطواتنا ويتصنصت علينا زي أمن الدولة السابق مثلا، إنما على الأقل في القضايا التي تخص أمن مصر القومي أعتقد إن أمور تتخذ بشكل أفضل من كده. هو كان من المفترض يتم التنسيق بين طبعا الذين قاموا على الترتيب لهذه الزيارة هم لهم علاقات وثيقة بالنظام الإيراني من المصريين. نعم. وأنا أعرفهم بالاسم يعني. نعم. وبالتأكيد كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق ما بين المجلس العسكري أو بين السلطات المدنية والعسكرية في مصر وبين الذين قاموا بالتحضير والترتيب لهذه الزيارة حتى لا يحدث هذا اللبس. نعم. لأن الذين قاموا بالزيارة شافوا إيران الدولة النخبة من أعلى. نعم. ولم يروا المجتمع بتفاصيله. نعم. وعلى اتساعه. نعم. فجاءوا يتغنون كما تفضلت. نعم. أما بالنسبة للأمن القومي، أنا في تقديري الشخصي إيران، وهذا كلام أنا يعني كما قلت قبل ذلك في أكثر مناسبة، يعني ربما البعض يراه فيه قدر يعني من الشطط أو من الغلو، ولكن يعني أنا عندي مبرراتي وعندي أسبابي. تفضل. فيما أزعم بأن إيران تتشابه إلى حد كبير مع الكيان الصهيوني. إيران تتشابه إلى حد كبير مع الكيان الصهيوني. نعم. يعني من حيث النشأة، إيران طول عمرها، طول تاريخها منذ تأسيسها من حوالي 500 سنة على يد إسماعيل الصفوي، وهي دولة سنية. نعم. ولكنها تأسست على يد إسماعيل الصفوي بالتطهير العرقي والديني. وتم توحيدها تحت المذهب الاثني عشري بالمذابح وبالمجازر. نعم. التي ارتكبها. نعم. إسماعيل الصفوي. كذلك إسرائيل، هذا هذه المنطقة التي تسمى إسرائيل أو كان الصهيوني كانت منطقة عربية مسلمة، ولكنها تحولت إلى ما يسمى بالكيان الإسرائيلي أيضا بالتطهير العرقي وبالتطهير الديني. نعم. أيضا هناك تشابه كبير جدا فيما يتعلق بتراث العلاقة مع العرب، الفرس مع العرب واليهود مع العرب. فالعلاقة التي تربط إيران بالعالم العربي هي علاقة ثأرية تاريخية، لأن الإيرانيين يعتقدون بأن العرب المسلمين هم الذين أخرجوا، هم الذين دمروا فككل الحضارة الفارسية بالفتح العربي. كذلك إسرائيل بتعتقد أن العرب المسلمين هم الذين طردوا اليهود من شبه الجزيرة العربية. كذلك أيضا هناك تشابه بين الدولتين فيما يتعلق بالاستعلاء الحضاري على العرب. يعني الإيرانيون يعتقدون بأنهم أعلى درجة حضاريا عن العرب، زي الإسرائيليين بالضبط، شعب الله المختار. وهناك أيضا برضو أيضا قواسم مشتركة فيما يعني يتعلق بالانفصال أو العزلة الشعورية والثقافية والسياسية. إسرائيل دولة دينية يهودية متطرفة تعيش وسط محيط عربي مسلم، كذلك إيران دولة دينية شيعية متطرفة تعيش وسط مسلم سني. كذلك أيضا بالنسبة للنزعة التوسعية والاستيطانية، إذا كانت إسرائيل تحتل أراض عربية فإنه كذلك إيران تحتل أراض عربية، تحتل جزر الإمارات الثلاثة منذ ربع قرن أو ما يزيد، وكذلك أيضا تحتل منطقة الأحواز منذ 80 عاما مضت. كذلك أيضا في نوع من المصالحة النفسية بين الكيانين الإيراني والإسرائيلي. يعني مثلا على سبيل المثال يوجد في طهران حوالي 2 مليون مسلم سني ليس لهم مسجد واحد. وحتى الدبلوماسيون العرب من المسلمين السنة وما شابه باسوا إيد الإيرانيين عشان يعني يبنوا لهم مسجدا يعني يؤدون فيها الصلاة. رفضوا. في المقابل تقتز يعني طهران والمدن الحسينيات لا حتى بالمعابد اليهودية. يعني هم في يعني في مصالحة بين الاثنين. طب أستاذ جمال أنا عايز أقف في حتة مهمة قوي، يعني هل الوفد اللي بيتحرك بالصورة دي أو بيحاول يضغط بيعمل لوبي ضغط على الإعلام المصري عشان يصدر لنا فكرة التقارب مع إيران بهذه الصورة، وفد مغيب ما بيعرفش يقرأ تاريخ كويس؟ لا، هي هم يعني غالبيتهم يعني مش كلهم حقيقة، في بعضهم أنا أعرفه عن قرب وأنهم فعلا بيتمتعوا بقدر كبير جدا من النزاهة ومن الشرفية ومن النبل من الحياة السياسي، وبعضهم الآخر أيضا بيتصرف تحت منطق الانتهازية السياسية. الانتهازية السياسية. نعم. وبعضهم لهم علاقات وثيقة بالنظام الإيراني، يعني الزيارات ويعني لم تتوقف إلى طهران. يعني وهذه الزيارات أحيانا بتكون لها بعض الامتيازات وما شابه. لكن أنا عايز بس أركز على حاجة مهمة جدا بالنسبة ليعني موقع مصر وأهمية مصر بالنسبة للفكر الديني الشيعي. هذا الكلام هم لا يخفونه، يعني الإيرانيون الحقيقة يتكلمون عن أهمية وثقة مصر في المشروع الشيعي العالمي بصراحة. وهناك كتاب وضعه الشيخ علي الكوراني، وعلى فكرة الشيخ علي الكوراني لا يزال حيا نرزق. أي. اسمه يعني عصر الظهور. عصر الظهور. نعم. يعني الظهور المهدي. الظهور. نعم. فهو يرى أن مصر هي دولة الخروج التي سيخرج منها المهدي. علي الكوراني. علي الكوراني. على فكرة في كتب أخرى غير كتب علي الكوراني. نعم. يعني أعتقد في محمد الصادق البقرة أعتقد أن الكتاب اسمه ما بعد الظهور. وتكلم فيه بنفس المنطق ونفس الرؤية ونفس التصور بالنسبة لمصر، وأن مصر هي دولة الانطلاق، يعني هي الدولة التي سينطلق منها مشروع الدولة الشيعي العالمي التوسعي الذي ينظر له الخميني أول ما يعني استولى على الحكم في إيران. وبالتالي فهم يرون أن مصر دار كفر ينبغي ردها إلى دينها حتى تتهيأ كرحم يستقبل ظهور المهدي، ومن ثم تأسيس الدولة الشيعية العالمية كما يزعمون. يعني هذه المسألة حتى على المستوى التاريخي موجودة من زمان. يعني مثلا مؤسس الدولة الصفوية إسماعيل الصفوي أول حاجة عملها أبرم اتفاق مقايضة مع البرتغاليين. قال لهم خدوا شبه الجزيرة العربية واتركوا لي مصر. لأن مصر كانت بالنسبة لهم بتمثل مركز ثقل كبير جدا لتحقيق مشروعهم العالمي. أيضا ما ننساش أيضا برضو أن مصر في عهد المماليك تحول صعيد مصر إلى مملكة إلى إمارة شيعية، وكان الأمراء المماليك يدعون لإسماعيل صفوي على المنابر. فالحقيقة مصر كانت دائما مستهدفة وحاليا ما زالت مستهدفة. بمعنى إيه؟ يعني هو الفترة اللي فاتت كان من الصعب اختراق مصر في وجود بعض أنظمة كانت يعني تتخذ مواقف يعني فيها تشدد إزاء يعني تطبيع العلاقة والانفتاح على إيران على المستوى النخبة أو على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي والشعبي. لكن إيران استطاعت أن تخترق مناطق نفوذ الأمن القومي المصري في إفريقيا في المنطقة المحيطة بمصر. يعني أنا شفت منذ أيام دراسة وجايبة بالصور يعني بؤر موجودة في أكثر من دولة محيطة بمصر تشبه إلى حد كبير تنظيمات حزب الله من حيث القوى السياسية والقوى العسكرية. العسكرية لهم ميليشيات ولهم ضباط ويعني ورتبة. أيضا استطاعوا أيضا بالمال الشيعي ودفع الرشاوى أن يؤثروا على بعض الدول الموجودة حوالين مصر بحيث يستبدلوا هذه الدول. كانت بتدرس اللغة الفارسية اللغة العربية كلغة تانية في معاهدها العلمية والثقافية. الآن استطاعت إيران أن تضغط عليها أو بالرشاوة المالية أن تستبدل اللغة العربية باللغة الفارسية وغابت اللغة العربية تماما ووضع مكانها اللغة الفارسية. كذلك الطلبة الأفارقة طلاب العلم الأفارقة بدل ما كانوا يتوجهون دايما إلى الأزهر منارة الإسلام السني في العالم الإسلامي بدوا الآن يتوافدون على إلى قم بديلا عن الأزهر. أيضا استطاع الإيرانيون أن يخترقوا السودان من بوابة التصوف. فالحقيقة مصر أنا بتصور أنهم برضو عندنا حتى في مصر أستاذ محمود. نعم أنا عندي بالأسماء دخلوا من حب آل البيت أيوة والشغلانة المهببة بتاعتهم دي وبدأوا يخشوا وأنا عارف أن في أكتوبر وفي الرحاب في أول طريق السويس في عدد كبير من الشيعة الحقيقة كان أمن الدولة السابق حاكم أو حاكم قبضته عليهم شوية بخلاف الأمر دلوقتي يعني. نعم أنا أنا أنا يعني من حوالي أسبوع اطلعت على دراسة على فكرة موجودة عندي في البيت دراسة كبيرة عملها يعني مركز أبحاث متخصص في مسألة الأقليات اتكلم عن التشيع في مصر وجاب أسماء في جميع المحافظات بالأسماء على فكرة وما قالش ده أسماء أسماء الذين عندنا هنا الدريني وأحمد راسم النفيس والمجموعة دي ده في أسماء في كل المحافظات يعني اخترقوا تقريبا اللي هي الطبقة الوسطى وباعوا مجتمع النخبة من المحامين والمثقفين وأساتذة الجامعات والأطباء وما شابه. طيب أنا عايز أشوف تقرير مع حضرتك دقيقتين اتنين اتفضل. وارجع عشان برضو عايز أقول لحضرتك في جملة مهمة حاكم كلمت فيها مسألة أنه إيران الدولة اللي بنزايد على أنها بتحارب أمريكا وتسب في إسرائيل ولا تخضع لضغوطات الغرب ده يمكن اللي خلى الناس إنما احنا هنشوف تقرير دلوقتي من قناة الجزيرة عن عودة العلاقات بمصر وإيران ونرجع نكمل حديثنا مع الأستاذ محمود سلطان. خليكم معنا. بين طهران والقاهرة من القاهرة قال نبيل العربي لم تعد إيران عدوة. رد صالح من طهران ولا أنتم كذلك. هذه طهران وهي تستذكر ثورتها وهذه القاهرة في اليوم ذاته وهي تعيش انتصار الثورة. صراحة قال الرئيس الإيراني نريد العلاقة مع مصر ونعرف أهمية ذلك. ويعرف أحمد نجاد أيضا أن شياطين كثر تسكن تفاصيل الطريق بين بلاده ومصر لكن وحدها النوايا لا تكفي. فالخبراء وبعض أكاديمي السياسة ينصحون برفع وتيرة بناء الثقة وخفض سقف التفاؤل. هذا هو الشارع الذي يجمع تاريخ الجفاء بين البلدين. خالد إسلامبولي في مصر هو قاتل السادات وفي إيران هو مثل نموذجي. طالبت مصر قبل وبعد الثورة بحذف اسم الشارع وقالت إنها ستنزل علم شاه شاهية المرفوعة في القاهرة فوق قبر محمد رضا بهلوي آخر ملوك إيران. يمكن أستاذ جمال أستاذ محمود آسف عايز أتوقف عند حضرتك في النقطة اللي قلتها مسألة المزايدة على الصراع مع إسرائيل والصراع مع الغرب ومفاعل النووي والعقوبات على إيران والحواديت دي خلت الناس بتتصور فعلا أنه إيران هي الدولة الوحيدة اللي وقتي قادرة توقف في وش أمريكا رغم أنه هناك في تأكيدات على أنه اللي ساعده في اختراق أمريكا للعراق بكل قوة وده كان بول بريمر تقريبا الحاكم المدني الأول في العراق قال الكلام ده قال كان بيساعدنا الإيرانيين في مسألة إن احنا نتحرك ونستولي على العراق في بداية اللي هو المعارك اللي حصلت بين التحالف وبين العراق. لا لا لا مش بريمر الحقيقة ده قال الكلام ده اللي هو نائب رئيس الجمهورية الإيراني لشؤون القانونية والبرلمانية اسمه محمد علي أبطحي هو اللي قال هذا الكلام. لولا إيران ما استطاعت أمريكا أن يعني أن يعني تحتل أفغانستان أو العراق. يعني هذا اعتراف قاله نائب الرئيس نفسه. يعني نعم. إحنا اللي مهدنا للغزو للغزو الأمريكان لأفغانستان والعراق. دي مسألة هم مش بيخبوهاش ولا بصراحة. نعم. صراحة يعني. نعم. وما أعرفش في يعني أنا ما أعرفش هل النخبة المصرية اللي هي تتعاطف مع إيران وتحاول أن تنزلها منزلة الدولة الرائدة والدولة القائدة التي تقود جبهة الصمود تصدي لا تعرف هذه الحقائق. يعني مثلا الإيرانيين يعني أنا يعني منذ أيام قليلة نجات صرح وقال صراحة أمام العالم بأنه لو تدخلنا أو دخلنا البحرين سنغير خريطة المنطقة. رجل بيتكلم بصراحة شديدة وبأريحية شديدة أنه عنده استعداد أنه يحتل البحرين ويغير إيه خريطة المنطقة. نعم. أما بالنسبة للمزايدة على أن إيران فعلا هي يعني رأس الحرب في مقابل إسرائيل وأمريكا. نعم. هذا كلام فارغ وكلام بكش يعني في تقديري الشخصي. وأنا قبل الحلقة كنت بتكلم معاك عن كتاب تيريتا بارسي وده كتاب مشهور جدا اللي هو التحالف الغادر. التحالف الغادر. هذا نعم. هذا الكتاب اولا تيريتا بارسي اصلا هو ايراني الاصل وثم هاجر الى امريكا وهو كان بيقوم بدور الوسيط بين النظام الايراني وبين الاسرائيليين وبين الامريكيين وحضر مفاوضات وصفقات تقدمت بها او اقتراحات تقدمت بها ايران الى امريكا في اطار تسويه الاوضاع في منطقه الخليج لصالح نعم. ايران نعم. يعني من بين هذه الوثائق التي تحدث عنها تيريتا بارسي قال ان ايران عام 2003 تقدمت بصيغه او صفقه عرضتها على الاداره الامريكيه يعني بتقايض مصالحها في منطقه الخليج او ان تتساهل واشنطن مع ايران فيما يتعلق ببعض مناطق النفوذ لها في منطقة الخليج مقابل أن تقوم إيران بالآتي. وإيران هي اللي قالت هذا الكلام بتقول إن إحنا ممكن نحيل حزب الله إلى حزب سياسي يعني نعم. يفككوا حزب الله عسكريا ويتحول إلى حزب سياسي مدني نعم. نعم. مستعدين نضغط على الفصائل الفلسطينية ونجبرها على أن تتوقف عن أعمال المقاومة نعم. بل المدهش والأكثر خزيا قالوا مستعدين أيضا أن احنا نعترف بإسرائيل كدولة مشروعة نعم. هذا الكلام قالوا بارسي وذكر اسم الوسيط السويسري. الوسيط السويسري اسمه تيم جولدمان جاوب النص نعم. والمدهش أكثر أن الأمريكان رفضوا هذه الصفقة بل قال بارسي أنهم وبخوا الوسيط السويسري وطردوه يعني من نعم. إلى حيث جاء نعم. أما فيما يتعلق بمسألة العلاقات الإسرائيلية الإيرانية فهي علاقات لم تتوقف منذ الثورة الإيرانية عام 79 نعم. يعني في يعني معروف إن مثلا بالنسبة للتعاون العسكري بين إيران وبين إسرائيل معروف أو من الثابت والمستقر الآن أن الخميني أو حكومة الخميني ساعدت الطيران الإسرائيلي في تدمير المفاعل النووي العراقي في عام 81 كذلك معروفة قوي وثابتة ومستقرة قوي اللي هي فضيحة إيران جت عام 1984 ودي صفقة كان مقدارها 4 مليار دولار بأسلحة بعتها إسرائيل لإيران أو كقطع غيار للسلاح الجيش الإيراني أثناء حربه مع العراق أيام رفسنجاني أيضا عام 84 إسرائيل اشترت أسلحة كيميائية من إسرائيل آسف إيران اشترت أسلحة كيميائية من إسرائيل منذ حوالي 10 أيام نشرت الصحف الأسبانية أو كشفت عن صفقة 9 طائرات أو صفقة عسكرية أبرمتها الحكومة الإيرانية مع تل أبيب تقوم بموجبها تل أبيب ببيع 9 طائرات عسكرية أمريكية كانت بحوزة الجيش الإسرائيلي إلى إيران. على فكرة هذه الصفقة توقفت عندما كشفت الصحف الأسبانية تفاصيلها نعم. بالنسبة لي اللي هو العلاقات الاقتصادية أيضا هي كانت الأكثر نشاطا يعني منذ أيضا أسبوع مات صاحب شركة عوفر الإسرائيلية عوفر برازر نعم. ولما مات يعني فتح ملفه واتضح أن شركته يعني كانت بتتفسح بين طهران وبين تل أبيب وبتنقل النفط الإيراني إلى تل أبيب منذ سنوات نعم. التحقيقات التي قامت بها السلطات الإسرائيلية بعد ذلك كشفت أن هناك نحو 200 شركة إسرائيلية بتتفسح أيضا بين طهران وبين تل أبيب والتجارة لم تتوقف منذ عقود. إسرائيل بتستورد، دي معروفة يعني، إسرائيل بتستورد من إيران الرخام والفستق، وعلى فكرة الفستق بيطلع من مزارع رفسنجاني نفسه إلى إسرائيل على طول. وفي سنة من السنوات إسرائيل اشترت من إيران بحوالي 200 مليون دولار فستق. المفارقة في هذه المسألة إيه؟ إنه التقرير، آخر تقرير طلع من هيئة الاستثمار ومناطق الحرة في مصر هنا، قال إن إيران بتستثمر في مصر من خلال 8 شركات. رأس مالها الإجمالي حوالي 500 مليون دولار، نصيب إيران منها 100 مليون دولار، يعني نصف سعر كمية الفستق اللي هي بتبعته هناك. التصريحات اللي خرجت أيضا منذ أيام على لسان رئيس منظمة الصداقة الإسرائيلية العربية في إسرائيل، في إسرائيل. قال رغم الخطابات النارية المتبادلة بين البلدين، إلا أن حجم التجارة السرية بينهما قد تبلغ عشرات الملايين من الدولارات. الحقيقة أنا بس عايز أذكرك بحاجة مهمة جدا من الجانبين الإسرائيلي والإيراني. يعني شاول مفاز وزير الدفاع الإسرائيلي قال أن إيران هي أفضل صديق لإسرائيل. الكلام ده قاله وزير الدفاع الإسرائيلي. مش هو قال كده وبس، لو تذكرت العام الماضي أو منذ عامين، نائب أو مدير مكتب رئيس الجمهورية، يعني مدير مكتب نجاد، هو صهره على فكرة. نعم. اسمه رحيم مشائي. أيوه. اسمه رحيم مشائي، صهر. نعم. مين؟ نعم. صهر نجاد. طلع تصريح وقال أن الشعب الإسرائيلي، صديق للإيرانيين. الله. طب أنا عندي، تفضل سيد محمد. نعم. عندي ثلاث أسئلة سريعة في ثلاث دقائق. تفضل. عشان وقتنا. موقف الخليج، لأنه طبعا برضو الوفد الشعبي ده لما جه قال إن دول الخليج بتمارس ضغوط على مصر عشان ما تعملش أو ما ترجعش علاقتها مع إيران. شايف حاجة في دقيقة كده ده إيه؟ ما فيش دليل على هذا الكلام. هو مجرد خصومة سياسية مع دول الخليج. نعم. يعني جاية في سياق المفردات اللي هي الفظة والفجة، يقول لك ثقافة النفط ودين النفط والدين البدوي والفقه البدوي، فقه الصحراوي الصحراوي وهذا. نعم. الكلام السخيف. نعم. الذي هو هناك في، يعني خاصة النصريين بالذات لهم خصومة تاريخية مع النظام السعودي وبعض دول الخليج بسبب خصومة عبد الناصر مع النظام السعودي في. نعم. بعض. شايف حضرتك التقارب ده في المرحلة المقبلة بيمثل ايه في يعني فيما يبدو زي ما وكالات الأنباء العالمية بتقول ده في تحالف ما بين الإخوان والسلفيين، رغم انه السلفيين واخدين موقف من إيران في منتهى الوضوح ما فيهوش هزار، والإخوان الموقف مش واضح، بيبدو انه بيروح وبيجي، بتشوف ده ازاي؟ هو الإخوان بيشتغلوا سياسة. يعني حتى يعني في باحث ألماني متخصص